محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة في وهي تبحث عن موضوع علم الأصول، ما هو موضوع علم الأصول؟ والجواب عن هذا السؤال قد اتضح مما سبق، حيث قلنا فيما سبق أن موضوع العلم هو ماذا؟ مركز الغرض، والغرض في علم الأصول ما هو؟ هو معرفة القواعد التي تقع في طريق استنباط، هذا هو الغرض. ومركزه ما هو؟ مركزه هو القواعد التي تقع في طريق الاستنباط. إذا البحث عن القواعد يكون هو البحث عن موضوع العلم، علم الأصول. فموضوع علم الأصول إذا هي القواعد التي تقع في طريق الاستنباط. وأما ما ذكر في كلمات القدماء، قدماء الأصوليين، من أن موضوع علم الأصول هو شنو؟ هو الأدلة الأربعة، فهذا لا نعرف له وجها إلا إذا كانوا يقصدون من العقل الذي هو أحد الأدلة الأربعة الكناية عن الكناية عن شنو؟ كناية عن مطلق الشيء يسمونه مطلق القواعد العقلية الأصولية. هي مباحث الملازمات العقلية، فتدخل الملازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، بين وجوب الشيء الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده، ويدخل ماذا؟ جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه، إلى أن هذا مباحث عقلي. وكل ذن المباحث العقلية تدخل. فإذا كان العقل يجعلون كناية عن هذه القواعد العقلية، والكتاب والسنة يجعلون والكتاب والسنة يجعلون كناية عن من؟ عن مطلق القواعد ماذا؟ غير العقلية، مثل الأمر ظاهر في الوجوب، النهي ظاهر في الحرمة، الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، وغير ذلك. إذا كان هذا يقصدون فهذا شيء جيد، ويكون هو نفس شنو؟ ما ذكرناه، لكن بعبارة أخرى. ذاك لو فرض على أنه ماذا اجعلنا ماذا الموضوع وما يبحث عن عوارضه الذاتية، بناء على هذا يجي الحكي على أنه شنو العوارض الذاتية، أي عارض ذاتي نبحث طبعا حجية القبر، القبر ليس من السنة، فالحجية بحث عنها بحث لا عن عوارض ماذا السنة إلى هذا على ذاك الخط. احنا بعد ذاك الخط ماذا ما نريد ندخل به وتركناه، قلنا الموضوع هو ماذا ما يكون مركزا للغبناء على هذا التحديد بعد نمشي بلي على أي حال. وبهذا يا أخي العزيز ننهي حديثنا عن هذا البحث، وهو ماذا هذا البحث؟ نبحث موضوع علم الأصول بنقاطه الثلاث، ندخل في بحث جديد وهو مبحث الواقع. وفي مبحث الواقع يا إخوان نبحث عن النقاط التالية. النقطة الأولى، هل دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية أم جعلية؟ النقطة الثانية، وعلى تقدير النقطة الثانية، وعلى تقدير كون الدلالة جعلية فمن هو الجاعل؟ النقطة الثالثة، ما هي حقيقة الوضع؟ النقطة الرابعة، ما هي أقسام الوضع؟ النقطة الخامسة، ما هي معاني الحروف؟ النقطة السادسة وهي الأخيرة، ما هي ثمرة البحث في المعاني الحرفية؟ هذه منهجة بحثنا في الوضع. الآن نأتي ما والمهم هو ياهو يا أخي من هذه النقاط يا أخي، المهم ماذا؟ النقطة الخامسة والثالثة، هذا المهم. وكلامنا يصير طويل في هاتين النقطتين وقصير في غيرها. النقطة الأولى يا أخي العزيز شنو هي؟ قلنا هل دلالة الألفاظ ذاتية على معانيها ذاتية أم جعلية؟ نسب الجواب، نسب إلى البعض وقيل إنه سليمان بن عباد، نسب إلى هذا الرجل كما ونسب إلى بعض أهل العلم في مقام المذاكرة. يبدأ شخص في مقام المذاكرة، واحد كان يقول دلالة الألفاظ ماذا بتشي لكن في خصوص القرآن الكريم يقول دلالة ألفاظ القرآن الكريم على معانيها ذاتية، لا بلو. في خصوص ألفاظ القرآن مو في كل الألفاظ، على أي حال قال ما نشغل فيه. نسب إلى البعض يا أخي العزيز أن دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية. يعني شنو ذاتية؟ يعني مثلا لفظ الماء يدل على الماء، على معنى الماء من دون أن شيء يسمونه، من دون شنو أن يوضع له هو يدل عليه. ولفظ الكتاب من دون أن يوضع له معنى الكتاب هو يدل عليه على معنى الكتاب. ولفظ الدار من دون أن يوضع للدار هو يدل على أن، وهكذا. واستدل على ذلك بأنه لو كانت الدلالة بالوضع يلزم الترجيح بلا مرجح، يلزم الترجيح بلا، ليش؟ إذ كلمة ماء مثلا لو كان دلالتها بسبب الوضع فيأتي إشكال أنه وضعها لمعنى الماء دون معنى الشيء يسمونه الهواء، الترجيح في الأمر وضعها لهذا المعنى دون ذاك في الأمر الترجيح، وحيث أنه باطل فيتعين دون دلالة الألفاظ شنو ذاتية. ويرد عليه أولا أنه لو كانت الدلالة ذاتية فيلزم أن العربي يعرف معاني شنو الألفاظ العربية، أن العربي يعرف، قلت العربي لا أنا قلت العربي وغير العربي، عربي يعرف معاني الألفاظ غير العربية، وغير العربي يلزم أن يعرف ماذا معاني الألفاظ العربية، يعني العكس. إذ لفظة ماء لو كان بذاتها لا بسبب الوضع، لو كان بذاتها تدل على معنى الماء يلزم غير العربي أن يفهم معنى الماء من كلمة يعني دلالة ذاتية. مع أن لا نجد ذلك خارجه، ويلزم عدم تطور اللغات، ظاهرة تطور اللغات تصير ماذا باطل، إذ لا معنى للتطور في الأمر الذاتي. وعنا نجد اللغة تتطور يوما بعد يوم، ولما كان معنى باختلاف اللغات باختلاف الشيء يسمونه باختلاف الأزمنة أو باختلاف الأمكن، ولما كان معنى ايضا لتعدد اللغات، اصلا اللغة يكون مصير واحد، اللغة يكون مصير واحد ليش؟ اللفظ يدل علينا بذاته على معنى واحد، فيكون عند الكل هذا المعنى ثابت، وتعدد اللغة حين هذا لا معنى له. هذا اولا، هذا كله اولا. وثانيا نقول هناك بعض الألفاظ تدل على معنيين متناقضين، مثل من؟ مثل لفظ الجوم، موش يقولوني ولا؟ تدل على الطهر وعلى ماذا؟ نقيصة الحيض، عفو صار اشتباه عندي، جون ماذا؟ هذه السواد والبياض، وذاك ماذا؟ اسم ذاك تناقض بالمعنى التنافي، احنا قصدي انا ما قصدي ترى ماذا؟ منافي، يقول منافي، احذف كلمة مناقض. كلمة جون تدل ماذا؟ على السواد والبياض. وكلمة قرق تدل على الحيض والطهر. لو كانت دلالة الألفاظ، ومن الواضح لو كانت دلالة الألفاظ ذاتية يلزم شنو؟ عن اللفظ بذاته ايش يقتضي؟ ايش يقتضي؟ المتنافيين، مع ان الشيء الواحد لا يمكن، مع ان الشيء الواحد لا يمكن ان يقتضي المتنافيين. وثالثا نقول من قال ان الترجيح بلا مرجح باطل؟ بل يمكن ان يقال هو ممكن وواقع، كما نجده في رغيفي الجائع، رغيفي الجائع وطريقي ما ادري منه من السالب 500، اما وان كانوا يعبرون اظن تعبير لاخر ما الحارث، طريقي الحارث احسن، عليكم السلام ورحمه الله. فان الانسان اذا كان جائعا ووضعت امام ماذا؟ قرصتان، قيل له تاكل واحده دون اخرى، وكانت القرصتان متساويه من جميع الجهات، من جميع بناء على استحاله الترجيح بلا مرجح، لازمه ان لا يمد يده الى قرصه وياكلها، يبقى يعني ماذا؟ ويبقى ماذا؟ جوعانه، يعني الترجيح بلا مرجح باطل. وهكذا الهارب اذا كان يهرب وامامه طريقان متساويان من جميع الجهات، يلزم ان لا يسلك لا هذا الطريق ولا ذاك الطريق، لأن الترجيح بلا مرجح باطل، وهذا خلاف الوجدان، نجده أنه يسلك أحد الطريق. إن قلت لا بد من وجود مرجح في أحد القرصين أو أحد الطريقين، ولكنه قد يخفى علينا، يخفى وله موجود واقعا موجود كما في كتب الفلسفية، هكذا يقال أنه لا بد من وجود مرجح، ما يصير هذا أمر قد يخفى علينا. قلت هذا لو تم فهو لا يضرنا بل ينفعنا، إذ نطبقه على الواقع، على الواقع نقول الواقع حينما وضع لحقيقة الماء كلمة ماء ولم يضع كلمة هواء، يوجد مرجح، غاية الأمر خفي علينا، علينا أو على الواضع. إذن لا يلزم من الوضع، من وضع الألفاظ للمعاني، الترجيح بالأمر، بل هناك مرجح غاية الأمر خفي علينا. هذا هم ثالثا. وأما رابعا وهو الأخير يا أخي، ما يستحق سماع تلقى الحكي لكن نذكره لأنه لا بأس يا إنسان يطلع. وأما رابعا فنقول إن ربط كون الدلالة ذاتية بمسألة استحالة الترجيح بلا مرجح غير صحيح، ربط غير صحيح. لماذا؟ لأن استحالة الترجيح بلا مرجح أقصى ما تقتضي، وجود مرجح عند قيام الواضع بالوضع، ولا تستدعي نفي الوضع من أساسه وكون الدلالة ذاتية. بل هي أقصى ما تستدعي أن الوضع لو حصل لابد من وجود مرجحات. إذ من دون المرجحات يلزم محظور الترجيح بلا مرجح، أقصى ما تستدعي هالمقدار. ولا تستدعي أن ننكر الوضع من أساسه، ما لا ربط. وبهذا نفرغ من النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعد أن ثبت أن دلالة الألفاظ ناشئة من الوضع والجعل وليست ذاتية، نطرح هذا السؤال. إذا وضعت اختباطا هو يجي الإشكال على أنه ترجح بلا مرجح مستحيل، صاحبناه هذا يقول مستحيل. من هو الواضع والجاعل؟ فهل الجاعل هو الله عز وجل؟ أم الجاعل شخص معين مثل من يعرب ابن قحطة؟ مثلا أقول مثلا مثل يعرب في باب اللغة العربية، أو الواضع من هو جماعة من الناس لا شخص معين. وبتعبير ثاني المجتمع، المجتمع هو ككل في عصر من العصور او في مجموعة اعصار يتعاون على البر والتقوى وباري باري باري ويضع الالفاظ للمعاني. فالاحتمالات اذا ماذا؟ ثلاث. والمرزى النائيني قد دفى الله روحه الشريفة وهو شنو؟ هو هذا هو هذا يعني مجتمع، لا النشع مو قصدي يعني ماذا ايه يعني بهذا صحيح يعني مو المقصود المجتمع، انا لما اقوله مو مقصود المجتمع يعني ماذا ها يعني ايه، وانما مثل الاطفال هذا مقصودي كان بل لعله عبارتي قاصره يعني كعملية الوضع عند الاطفال المجتمع ما تشيقون بري هذا المقصود صحيح وان كان في العباره قصور. المرزى رضوان الله تعالى عليه ذهب الى ان الواضع هو الله سبحانه، ولذلك فسر الوضع بما اذا واحد سألنا الوضع عند المرزى شنو هو الجعل الالهي فسره والتصيف الالهي. ولكن ليس المقصود هكذا قال قدس سره، هكذا قال قدس سره، ليس المقصود من كون الواضع هو الله، ليس المقصود انه وضع بالوضع التكويني الذي هو بمعنى ماذا الوضع التكويني بتعبير اسهل بالخلق، ليس بهذا المعنى، اي بمعنى ان الله خلق الالفاظ دالة، خلقها وهي دالة على من؟ على المعاني، كما خلقنا ونحن نتنفس ونأكل ونشرب وننام، ليس هذا المقصود كما، وليس المقصود أنه وضع بالوضع التشريعي بمعنى أنه شرع الدلالة علما للألفاظ كما شرع الحرمة للخمر والوجوب للصلاة، لا هذا المقصود ولا هذا المقصود، وإنما المقصود أين أحد أمرين، فإما أن يكون المقصود أن الله أوحى إلى نبي من أنبيائه، أوحى له شنو؟ أن يضع الألفاظ للمعاني. في آدم عليه السلام قبل الخلق وضع الاسم، وضع عند حد هذا الجانب صحيح، يعني قبل خلق ماذا؟ قبل خلق آدم، آدم خلق البشر فدل البشر على أنه هذا البشر هو الجانب صحيح. على ما آدم يسمى وهذا يأيد يعني يعني بس بس هذا يعني يأيد المرزى تقريبا، مو أنه ضد المرزى يصير لا داعي لا داعي لا لإحراج النبي متأخر صحيح. فهو يعني عملية الوضع احنا نشوفها ناشئة حاصلة ماذا؟ من الله قبل خلق الأشياء. قبل شيء يسمونه، قبل شيء يسمونه. إذا كان هذا بهذا اللسان وقع الكلام بالشكل وهالكذا وهالكذا، وما كان هاي مجرد ماذا؟ مو يعني كانت بعبارة أخرى إلهامات، إيه هتشي، إيه مقصود هتشي وحي يعني مثل كان، مو أنه كلام إني خالق. إذا ثبت على أنه شيء ألفاظ موجودة بل زين إيه هتشي هواية كان، إيه بل صحيح. تغيرت البلاد ومن على الشعر ماذا هذا القوس إيه هتشي نسبه بعد هتشي إلى بعد. فالمقصود إما هذا المعنى وإما المقصود من كون واضح هو الله أنه ألهم البشر أن يتلفظوا بلفظ الماء مثلا حينما شنو يقصدون ويريدون تفهيم حقيقة الماء. هذا هو المقصود يا إخوان من كون الواضح هو الله. إذن تكرار كون الواضح هو الله، إما مقصود منه أنه ألهم نبيا من أنبيائه بأن يضع الألفاظ المعاني، أو بهذا المعنى بمعنى أنه ألهم البشر أن يتلفظوا بلا هذه الألفاظ المعينة عند إرادة هذه المعاني المعينة. ثم استدل المرضى على كون الواضح هو الله عز وجل وليس هو البشر، استدل بوجهين. الوجه الأول هذا المدعى، الآن الدليل على المدعى يعني أوضحنا لحد الآن، هذا الذي تقدم كان إيضاح لمدعى المرضى، الآن يكون نقيم الدليل. أقام دليلين، دليل الأول قال لو كان الواضع ماذا هو الواحد من البشر لسجل التاريخ لنا، لسجل التاريخ لنا ذلك. أنا قضية مهمة، القضية مهمة يا أخي، صدق قضية مهمة لابد أن ينقل التاريخ. والتاريخ ينقل لنا ماذا؟ ابن الأثير والطبري شي ينقلون أن المغنية الفلانية صنعت مع هارون الرشيد هكذا في الليلة الفلانية وأنشأت شعرا بهذا الشكل، وهارون الرشيد ماذا ما عتروحه هذا تروحه وبقى ما يدري شلون على أنه ماذا يجلب الجارية إليه عندما ماذا هجر والحج الخريطي. ولو كان هناك واضح ما وش اللي نقله هاي أولا. وثانيا نقول بأن الألفاظ بأن المعاني غير متناهية، معاني اللي يحتاج الإنسان إلى تفهيمها كثيرة بل وغير متناهية، والألفاظ أيضا نقول كثيرة بل وغير متناهية، ولكن مع الأسف الإنسان متناهي، عمره قصير فلا يمكنه أن يضع هذه الألفاظ غير المتناهية لهذه المعاني غير المتناهية. يعني هو متناهي، هو يموت. استعدتوا إن شاء الله هذا راجعوا من جديد وشوفوا على أنه شيء صرح يولا. أنا الذي بذهني ماذا يقول على أنه الألفاظ ماذا، وإن كان هذا شيء غير مهم من هالناحية. بلي مولانا العزيز، مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وبما أنه متناهي الإنسان لا يمكن أن يضع هذه الألفاظ لهذه المعاني غير المتناهية. إن قلت لماذا لا نفترض، هاي هو قاعد يحكي المرجع، لماذا لا نفترض أن إنسان يقوم بعملية ماذا؟ وضع مجموعة من الألفاظ لمجموعة من المعاني، ويكمل الشوط منه ثم يموت، ويكمل الشوط من؟ يعني عملية الوضع يتممها منه، عملية وضع بقية الألفاظ، إنسان الثاني والإنسان الثالث والإنسان الرابع. وبهذا تصير عملية الوضع متكاملة، يعني جميع المعاني يلزم أن تكون ماذا؟ قد تمت لها عملية الوضع، لكن بشكل تدريجي. ومن أناس في أزمنة مختلفة، لا من إنسان واحد في زمان واحد. إن قلت هكذا قلت، إن قلت هكذا قلت، هو يقول قدس سره، إن حصول عملية الوضع بهذا الشكل يتنافى مع تعلق حكمة الله عز وجل. إذ لعل الإنسان في العصر الأول يريد التعبير عن معنى من المعاني التي لم يحصل لها الوضع في العصر الأول، بل حصل لها الوضع في أي عصر؟ عصر ثاني. مثل هكذا معناه الذي لم يوضع له اللفظ في العصر الأول، بل وضع له في العصر الثاني، يلزم عدم إمكان، يلزم أن إنسان العصر الأول لا يمكنه التعبير عن هذا المعنى، يعني المفروض لم يتم له، لم يتم له شنو؟ وضع اللفظ في العصر الأول، وإنما تم الوضع له في العصر الثاني. فيبقى حينئذ هذا إنسان العصر الأول خطية، يبقى شنو خطية؟ محتارة، ما يدري شلون يعبر، كيف يعبر عنه، عن المعنى الأول، عن هذا المعنى الذي لم يحصل له الوضع في العصر الأول. وهذا يتنافى معنا مع حكمة الله، لأن حكمة الله اقتضت ماذا؟ إشباع حاجات الإنسان، والتي منها الحاجة في مقام التعبير. فلا بد وأن نفترض أن عملية الوضع تمت في عصر واحد. يا أخي العزيز، هذا ما أفاده قدس سره، ويرد عليه غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.